الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمه الله. الضرب الخامس سجود التلاوة وهو 14 ركعة في الحج هنا في الثاني ركعة 14 سجدة في الحج منها اثنتان ويسن السجود للثالث والمستمع دون الثامن ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الضرب الخامس، أي النوع الخامس مما ذكره في باب صلاة التطوع، سجود التلاوة. أول ما ذكره المؤلف ما يتعلق بصلاة ما يتعلق بالسنن الرواتب، فالإنسان ينبغي أن يحافظ عليها، راتبة الفجر قبلها ركعتان والظهر قبلها 4 ركعتان ويسلم، ركعتان ويسلم، وبعدها 4 ركعتان راتبة وركعتان سنة مطلقة، والعصر ليس لها راتبة لكن سنة مطلقة، يصلي قبلها ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم أفضل، والمغرب راتبتها بعدها ركعتان، والعشاء راتبتها بعدها ركعتان. فيحافظ الإنسان على هذه السنن الرواتب. أما ما يتعلق بالصلوات الخمس فالمحافظة عليها أمر واجب لا إشكال فيه، فيحافظ عليها المسلم في اليوم والليلة محافظة تامة، ويعتبرها في الدرجة الأولى من الأعمال التي يقوم بها في يومه وليلته، ولا يقدم عليها شيئا مهما كان. والثاني ما يتعلق بصلاة الوتر، فيحافظ الإنسان أيضا على صلاة الوتر، ووقتها يبدأ بعد صلاة العشاء. الإنسان الآن بإمكانه أن يصلي صلاة الوتر إلى طلوع الفجر، ولو ركعة أو 3 ركعات أو 4 أو 5 أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف بعد هذا صلاة التطوع المطلق، ذكر المؤلف بعد هذا نعم التطوع المطلق، والتطوع المطلق منه ما تشرع له الجماعة ومنه ما لا تشرع له الجماعة. بدأ المؤلف بالتطوع المطلق بماذا؟ صلاة الليل. صلاة الليل مرغم فيها، صلاة الوتر شيء والصلاة في الليل شيء آخر، ولكن الإنسان يختم صلاته في الليل بوتر كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. ثم ذكر بعد ذلك ذكر ما يتعلق بصلاة التراويح في رمضان خاصة، ما يتعلق بصلاة الكسوف، ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. بعد هذا عندنا الأول إعادة ثانية الرواتب، ثاني الوتر، الثالث التطوع المطلق، الرابع ما تسن له الجماعة، نعم، الخامس والأخير سجود التلاوة. سجود التلاوة يتعلق به مسائل كثيرة، منها حكمه وفضله ووقته، عدد السجدات وصفة السجود، وهل له ذكر خاص، إلى غير هذا. سجود التلاوة قيل إنه واجب، والقول الآخر أنه سنة مؤكدة وليس واجبا، وهذا هو الصحيح. أما فضله فجميع الأحاديث الواردة في فضل السجود دالة على فضله، ومما يدل عليه بخصوصه الحديث المشهور في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد قال الشيطان: يا ويله. الراوي هكذا قال تحاشيا أن يقول يا ويلي، وإلا الحديث هكذا، الشيطان يقول عن نفسه يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. والإنسان كونه يحافظ على سجود التلاوة فيه هذا الفضل العظيم. في الحديث: ما من عبد يسجد لله السجدة إلا بعد الله النار عن وجهه. في الحديث الآخر لما قال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا ما يتعلق بحكمه وفضله. عدد السجدات كم في القرآن من سجدة التلاوة؟ ها؟ غير هذا. اختلف العلماء في عدد السجدات في القرآن على أقوال، المجمع عليه منها 10، هذه لا كلام فيه. والمختلف فيه سجدة صاد، والسجدة الثانية في الحج، والسجدات المفصلة. كم سجدات مفصل؟ 3. الأولى سجدة الأولى النجم، سجدة النجم، والثانية الانشقاق، والثالثة العلق. والصحيح أن سجدات القرآن 15 سجدة، بإثبات الثانية في الحج، وبإثبات صاد وسجدة صاد، وبإثبات سجدات المفصل. السجدة الأولى في سورة الأعراف، والثانية في الرعد، والثالثة في النحل، والرابعة في الإسراء، والخامسة في مريم، والسادسة في الحج، والسابعة في الحج، والثامنة في الفرقان قبل، والتاسعة في النمل، والعاشرة ألف لام ميم تنزيل السجدة التي تقرأ وتشرع قراءتها فجر الجمعة، هذه 10. الحادية عشرة نعم صاد الصلاة قبل، والثانية عشرة الآن فصلة حاميم تنزيل السجدة، والسجدة يقال ألف لام ميم تنزيل السجدة، هكذا يعبر كما في الروض غيره، حاميم تنزيل السجدة أو السجدة اشتهرت بهذا. والثالثة عشرة النجم، والرابعة عشرة الانشقاق، والخامسة عشرة والأخيرة العلق، فاسجد واقترب. هذه السجدات الخمسة عشر فيه أحاديث تدل عليها، وما يتعلق بالحج فيها حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل فضلت الحج بسجدتين، قال نعم، ومن لم يقرأهما فلا يسجدهما. هذا الحديث له طرق كثيرة حسنه بعض أهل العلم بمجموعها، وأما صاد فمن أهل العلم من يقول إن داود عليه السلام سجدها الله يهديك سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا. جعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها ليست من عزائم السجود، لكن هذا اجتهاد منه ورأي له، وإلا الصحيح أنها سجدة كغيرها، أنه يسجد بها. وقول من قال من أهل العلم إنه لا يسجد فيها ومن سجد فيها في الصلاة بطلت صلاته قول مرجوح. لكن هنا سؤال، داود عليه السلام لما خص دون غيره؟ هو سجدها توبة لما حصل منه، لكن آدم عليه السلام أكل من الشجرة وغيره، حصل من بعض الأنبياء بعض الأمور، ومع ذلك ما نسب إليهم شيء من هذا. تخصيص داود لماذا؟ قد يعرف ما أحد يعرف. نعم، لا ما هو بالحكم الكلام، هو بالحكم لما أشغلته الخيل عن الصلاة، أما الحكم أمره سهل، هو اجتهد. وسليمان كان أقرب إلى الصواب من حكم داود، هو الكلام في الحكم، الحكم أنه اشتغل بالخيل. ما أحد يعرف منكم؟ قال بعضهم إنه عليه السلام حصل عنده من الندم والبكاء الشيء الكبير مما جعله يخص بهذا. بعضهم يبالغ في بكائه أن العشب نبت من دموعه، ولكن يظهر هذا خبر بني إسرائيل. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. بعض الناس يعني يوجد منه ذنب ومعصية ومخالفة فيتوب وينيب وتحسن حاله حتى يكون أحسن حالا منه قبل هذه المعصية. المهم مما يدل على أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فهذا الحديث من أقوى الأدلة على أن سجود التلاوة ليس واجبا، كما قال الحافظ أن هذا الحديث يدل على بيان الجواز، جواز ترك السجود. ومما استدلوا به أيضا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر سورة إيش؟ سورة النحل فسجد، ثم لما أتت الجمعة الثانية قرأها ولم يسجد، وبين للناس قال إن لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء، فمن أحب أن يسجد فحسن. فالمهم أن هذا أن كلام أبي بكر رضي الله عنه واضح الدلالة على أن السجود غير واجب، ولهذا ما أنكره أحد من الصحابة. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا السجود، إذا قرأ آية سجدة يسجد، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إلا أنه يمنع منها في الصلاة فيما إذا كان يعني شخص يقرأ آية سجدة ونقول ليس لك أن تسجد. نعم لا وين رحت؟ نعم أحسنت، له إذا كان مأموما ليس له أن يسجد وهو خلف الإمام، إذا كان مأموما وقرأ آية سجدة لا يسجد، لكن لو كان إماما إن كان في صلاة سرية فهذا ذكر العلماء أنه يكره له أن يسجد. لماذا؟ لما فيه من التشويش على الناس، هذا الإمام كبر بهم صلي مثلا الظهر ثم قال الله أكبر وسجد، هل متبادر للناس أنه قد وجد منه سهم بدل من أن يركع سجد، فدفعا لهذا التشويش على الناس نقول ليس لا ينبغي لك أن تقرأ آية سجدة في الصلاة السرية، لأنك إن قرأتها ولم تسجد هذا غير طيب، وإن قرأتها وسجدت سبب تشويشا فلا تقرأ، اقرأ غيرها. أما الصلاة الجهرية أمرها واضح، يقرأ الناس يسمعون يسجدون معه. فينبغي للإنسان أن يسجد إذا قرأ آية سجدة في الصلاة، لو كان يصلي وحده أو كان يصلي إماما في الصلاة الجهرية ينبغي له أن يسجد. أما المأموم فلا ينبغي أن يسجد، والإمام كذلك لا ينبغي أن يسجد في الصلاة السرية. لكن لو قال شخص ما دام سجود التلاوة في فضل سأجمع آيات السجود 15 وأقرأها مرة واحدة، ايش نقول؟ ايش حكم العمل هذا؟ بدعة، نقول هذا بدعة ليس هناك ما يدل عليه، وهذا من بدع سجود التلاوة. قد ذكر صاحب السنن والمبتدعات الشقيري رحمه الله كتاب المشهور، ذكر فيه أن بعض الحنفية أو غير الحنفية قال فائدة مهمة ل في دفع كل مهمة. ما هي الفائدة المهمة؟ قال أن تجمع من جمع آيات السجود، آيات سجود التلاوة وقرأها دفع الله عنه كل مهمة. هذا كلام ليس عليه دليل، قال هذا كلام ليس عليه دليل يذكر ولا ينبغي لصاحبه أن يشكر أو نحو هذا. المهم هذا من البدع، ومن البدع أيضا أن يتجاوز آية السجدة خشية أن يسجد أو لئلا يسجد، هذا ما ينبغي. مما يتعلق بهذا السجود، سجود التلاوة، هل هو صلاة أو غير صلاة؟ هل سجود التلاوة صلاة فيأخذ أحكام الصلاة، أو أنه تطوع مطلق؟ تطوع ما هو صلاة؟ نقول قولان لأهل العلم. المشهور مذهب أنه صلاة، يقولون صلاة وسجود التلاوة والشكر صلاة. والقول الآخر وهو الصحيح أنه ليس صلاة. إذا قلنا صلاة يشترط استقبال القبلة، ويشترط الطهارة وستر العورة وصحة الإمامة وغير هذا مما يشترط للصلاة. أما إذا قلنا إنه لا يعتبر صلاة، فالإنسان له أن يسجد ولو كان على غير طهارة، لأنه تطوع مطلق، وله أن يسجد ولو إلى غير جهة القبلة. لكن لا شك أن الأولى بالإنسان في حال سجود التلاوة أن يكون على هيئة حسنة وعلى طهارة، هذا أولى على كل حال. لكن كونه يسجد على غير طهارة أولى من أن لا يسجد مرة واحدة. هو بين أما أن يسجد على غير طهارة أو لا يسجد مطلقا، أي أحسن؟ وليسجد على غير طهارة أولى. وهذا هو اختيار الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. فالصحيح أنه ليس صلاة، وعلى هذا لا يشترط له ما يشترط للصلاة. هل له ذكر خاص؟ نعم نعم. ما هو؟ قالوا إنه يقول سبحان ربي الأعلى بناء على أنه صلاة، وإن قالها ولو قلنا إنه غير صلاة فحسن. ويقول الأذكار الخاصة به، ومنها سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ومن الأذكار أيضا حديث الشجرة المشهور، أن رجلا ذكر أنه رأى في منامه أن شجرة سجدت قالت هذا الذكر. ما هو؟ اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كونه يأتي بهذا وهذا ويقول سبحان ربي العلى. طيب، من المسائل في هذا هل يكبر في أوله ويكبر في إذا رفع، يعني هل يكبر إذا سجد وإذا ركع، وهل يسلم وهل يتشهد؟ المذهب على أنه صلاة، يكبر في أوله ويكبر إذا رفع ويتشهد ويسلم، ولكن الصحيح أنه لا دليل على هذا، فلا يلزم، فلا تشهد ولا تسليم ولا تكبير من الرفع. أما حالة السجود فإن كبر فحسن، وإن لم يكبر فالأمر واسع، لأن شيخ الإسلام يختار أنه ليس له تحليل ولا تحريم ولا تشهد ولا تسليم ولا شيء. هو التحليل، هو التحليل التسليم. يقول شيخ الإسلام ليس له تحريم ولا تحليل. هل يسجد الإنسان ولو كان في وقت نهي؟ الجواب نعم، إذا أراد أن يسجد فهل الأفضل أن يقوم ويأتي بسجود التلاوة عن قيام، أو يسجد وهو جالس في مكانه؟ نعم نعم، وهو جالس. جمهور أهل العلم على أنه لا داعي للقيام، وليس هناك دليل يدل على مشروعية القيام. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ما يدل على ذلك، إلا أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها مشروعية هذا، لكن الإسناد إليها ضعيف. شيخ الإسلام رحمه الله يختار القيام ويستدل بأدلة، منها ما جاء عن عائشة، ومنها الآيات، لأن الله قال ويخرون للأذقان. الخروع يكون عن قيام ما يكون عن جلوس، وخر رافعا وأنا، لكن لا يلزم من هذا مشروعية القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة مرات عديدة، وكذلك الخلفاء، ولم يحفظ عنهم ولم يجد عن أحد منهم ما يدل على مشروعية القيام، فدل ذلك على عدم استحبابه. هذا هو الصحيح في المسألة هذه. وقته، عرفنا حكمه، وقته نعم، وقته عند قراءة آية السجدة. إذا قرأت آية السجدة هذا وقت، فليس للإنسان أن يؤخر السجود عن التلاوة، لأنه سجود التلاوة. السبب ما هو؟ التلاوة، والمسبب السجود، فهو منسوب إلى سبب، فإذا وجدت التلاوة يوجد السجود، أما الفصل بينهما فلا. ولهذا قالوا لو أن الإنسان وهو يقرأ قرأ آية السجدة ونسي أن يسجد وقرأ ما بعدها، فمثلا آية الفرقان، آية السجدة الفرقان آخرها ويخرون ويزيدهم خشوعا، إنسان يقرأ الفرقان ثم قال ويزيدهم خشوعا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقبرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن، ثم ذكر أنه ما سجد، ماذا يعمل الآن؟ قرأ آيتين وقليل، شو يقول لو أن إنسانا قال أنا أقرأ سورة الفرقان مثلا، قرأت آية السجدة وقرأت آيتين بعدها ثلاث، وتركت السجدة سهوا مني، فماذا أعمل؟ قال بعضهم إنه إذا جاوز آية السجدة وشرع في غيرها فإن السجود هنا يعتبر سنة فات محلها فلا يسجد. قد يقال إذا كان الفاصل يسير آيتين ثلاث كونه يرجع ويسجد لا لعله أولى، بخلاف ما لو قرأ الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. وشرع في الشعراء ثم لا نقول هذا فاصل طويل، بخلاف ما لو كان تجاوز بآيتين ثلاث. هو يتعلق بمسائل كثيرة، من المسائل المتعلقة به أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة في الصلاة ماذا يعمل؟ يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة، هذا ما فيه إشكال، هذا تكميل لما سبق أن الإنسان إذا سجد إما أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن كان في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، أما إن كان خارج الصلاة ففيه خلاف السابق. ومن المسائل أيضا أن الإنسان إذا كانت آية السجدة آخر شيء مثل العرف والعلق، ثم لو قال مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب، الله أكبر في الصلاة سجد، ثم قام قال الله أكبر رفع، ماذا يعمل؟ الأولى على ما ذكر جمع من أهل العلم أن يقرأ ولو قليلا، أن يقرأ ولو قليلا ثم يكبر لغكم، ويجوز ألا يقرأ شيئا، يستثم قائما يقول الله أكبر هذا للقيام من السجود إلى القيام، ثم يقول الله أكبر ويركع، هذا جائز والأول أكمل. من المسائل أيضا هل يكتفى عن السجود بشيء آخر؟ الجواب لا، وإن كان بعضهم ذكر أنه لو مثلا ما أراد أن يسجد يؤمن إيمانا ويكفي عن السجود، لكن ليس عليه دليل. وبعضهم ذكر أيضا أنه يقول ذكرا معينا إذا أحب عدم السجود يأتي بذكر معين، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو نحو هذا، لكن ما عليه دليل أبدا، ما فيه دليل على هذا القول هذا. ومن المسائل أيضا كذلك يشرع للإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ السجدة والإنسان ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملة في الركعة الثانية، هذا هو السنة. وليس المقصود من قراءة السجدة في هذه الصلاة صلاة الفجر يوم الجمعة ليس المقصود السجدة. ولهذا بعض الجهلة من الأئمة ربما قرأ آية السجدة التي في السجدة فقط، وربما قرأ آية أخرى أو سورة قصيرة مثل العلق بدل السجدة، وهذا كله خلاف السنة، بل من الجهل أن يفعل هذا. نبه على هذا العلامة ابن القيم في زاد المعارف. نعم نعم، كان يفعل بعض المشايخ هنا ثم تركوا هذا. نعم، السنة واضحة أنه يكبر إذا ركع إلى سجد في الصلاة، إذا قرأ آية السجدة يكبر إلى سجد ويكبر إلى قام. نعم أيه. أيضا مما يذكر في هذا أن سجود التلاوة يشرع لمن أو في حق من؟ نقول لحظة، يشرع في حق أولا الإنسان إذا كان يقرأ ومر بآية سجدة يشرع له أن يسجد. ثانيا يشرع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد ويسجد من خلفه. ثالثا يشرع للمستمع أن يسجد، لكن هل يسجد مطلقا أو إذا سجد التالي والقارئ؟ في خلاف. هم يقولون يشرع السجود للمستمع دون السامع. المستمع الذي قد أنصت وأقبل على استماع هذا القارئ، إذا سجد القارئ تسجد معه، هذا لا إشكال فيه. لكن لو فرضنا أن الذي يقرأ ما سجد، فهل تسجد أنت؟ قال بعض العلماء نعم تسجد ولو لم يسجده، لأن السبب هو التلاوة، فوجد السبب يوجد المسبب. وبعضهم يقول لا، الذي يقرأ هو بمثابة الإمام، وإن كان يعني لا يقال أنه إمام من كل جهة إنما بمثابة الإمام. ولهذا لو سجد شخص يقرأ وسجدت لأنك تستمع له لا نقول انتظر السجود حتى يرفع رأسه ثم ترفع أنت بعده، لا، يجوز لمن يستمع أن يرفع رأسه قبل القارئ. المهم السجود مشروع في حق القارئ وفي حق الإمام في الصلاة الجهرية كما سبق، وفي حق المستمع إذا سجد القارئ بلا إشكال، ويشرع في حقه ولو لم يسجد القارئ في قول بعض أهل العلم. وسماحة الشيخ رحمه الله يقوي أن القارئ إذا لم يسجد فلا تسجد. بعض العلماء يقول إذا وجد السبب يوجد المسبب. عرفنا الآن يشرع في حق ثلاثة، بقينا في حق السامع. السامع الشخص الذي أتى وهذا يقرأ سمع هذه السجدة فقط، لكنه ما أنصت القراءة من أول وانتبه لها، هذا يقولون لا يشرع في حقه. ويستدلون بما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أقبل ورجل يقرأ فقرأ آية السجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد عثمان وقال إن السجود للمستمع دون السامع أو كلام نحو هذا. هما يستدلون بأن القارئ إذا لم يسجد هذا ما جاء عن ابن مسعود أو غيره رضي الله عنه أن رجلا قرأ آية السجدة ولم يسجد، فقال له أنت إمامنا لو سجدت لسجدنا. في مسائل أخرى هذا أيضا مثل بمسألة أخرى، لو أن إنسانا يريد أن يحفظ فيكرر آية السجدة من أجل الحفظ، أو شخص يريد يتأمل هذه السورة ويستخرج معانيها وكذا فيكررها لذلك، فهل كلما كرر آية السجدة يسجد أو أنه يكفي السجدة الأولى؟ الأولى على كل حال أنه كلما قرأ السجدة يسجد، لكن لا يتأكد في حقه مثل التأكد في حق القارئ العام. ولهذا بعضهم يقول إذا شق عليه ذلك وكان عنده يعني قد يكون أيضا الوقت ضيق بالنسبة له فيسجد المرة الأولى ولا حاجة إلى أن يسجد ثانية وثالثة. مثل ما لو تكرر دخول الإنسان إلى المسجد، يقولون أنه يشرع كلما دخل المسجد يصلي تحية المسجد إلا القيم، قيم المسجد يعني فراش المسجد ولا الملاحظ المسجد، ما يشرع في حقه إنه يتكرر دخوله وخروجه. القيم يعني مثل القائد، مثل الناظر والمدير، مثل هذا. ومن هذا ابن من هذا قيم الجوزية، ابن القيم الإمام المشهور اسمه محمد بن أبي بكر، فهذا يقال له ابن قيم الجوزية أو يقال ابن القيم اختصارا. أما أن نقول ابن القيم الجوزية هذا خطأ، لأن أصل الموضوع أنه يوجد مدرسة اسمها المدرسة الجوزية. من بناها؟ بناها ابنه يوسف ابن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. الجوزي الإمام المشهور اسمه عبد الرحمن بن علي معروف، له ابن اسمه يوسف، كان هذا من أذكياء العالم حين ذكروا. نعم، فهذا يوسف كان ذكيا وكان غنيا وكان له يعني أمور في ذكروا في ترجمة أشياء. المهم أنه قام ببناء مدرسة، تولى إدارة هذه المدرسة والد محمد بن أبي والد الإمام المشهور بن القيم، فقيل لوالده قيم الجوزية، فهذا ابن قيم الجوزية. المهم أن الإنسان إذا كرر آية السجدة للحفظ أو للتأمل فإنه إن سجد في كل مرة فآفى وأحسن، وإلا يسجد المرة الأولى ولا يلزم أن يسجد مرات أخرى. وهو لا يلزم على كل حال، مثل ما سبق أن هذا الراجح أنه سنة، لكن التأكد يكون أقل. نعم، الذي لا يستطيع شيء آخر، الذي لا يستطيع يؤمن، اتقوا الله ما استطعتم. لكن بعض الناس يقول إنه إذا لم يحب أن يسجد وهو يستطيع السجود يؤمن، نقول لا، هذا غير مشروع. نعم، كونه يوقف المسجل ويسجد ثم يشغله بعد ذلك. حسن، صلاة الجمعة بعضهم يقرأ أمام الناس والخطباء يقرأون آيات سجدة، بعض أحسن عليكم يرون الوجوب فلهم حنفية يسجدون وجوب إيش؟ يرون وجوب السجود التلاوة. في صلاة الجمعة يسجدون، يعني يراعوا في بعض الأحيان يسجدون. خطيب قرأ آية سجدة فهم سجد. خطيب طيب قرأ آية سجدة فيسجدونه وما سجد فصلاة الجمعة هذا الشيء مثل حركة ولا أنا مش أنا مش أنا مش أنا ما هم للعوها لأنه مش سند وبناء على أمر ما هو السهل هذا ولكن ما دام أن الخطيب لم يسجد فلا يسجد فلو سجد لا مش طيب بقي مسائل تعلق بسجد تلاوة الشيء ايه فيهم اذا كان المحل غير مناسب فلا يسجد لو كان في المدرسة ما تبدأ بها البلاط وماصة ما في يعني محل قد لا يكون مهيئ فلا يسجد وان احب ان يسجد على البلاط هذا حسن اما السجود على الماصة وعلى كرسي هذا محل نظر يحتاج مزيد تأمل تأمل إن شاء الله سجل عندك نعم لا ما في دليل عليه في السجود الآخر ننتهي انتهينا من سجود التلاوة نعم نعم تسجد قالوا تسجد يسجد الجنوب والحائض لأنه ما أصل مثل ما يستغفر الجنوب تستغفر الحائض طيب في سجود آخر اسمه سجود الشكر ما حكمه سنة قال بعضهم إنه مباح وليس سنة وقال بعضهم إنه غير مشروع فالأقوال فيه ثلاثة والصحيح أنه مشروع سببه متى يشرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سؤال قولهم يشرع عند تجدد النعم هل يشترط في هذه النعمة أن تكون عامة كنصر للمسلمين وانهزام الكفار أو لا بأس أو يسجد ولو كانت النعمة خاصة مثل البشارة بولد أو السلامة من غرق أو حرق أو ما أشبه ذلك قولا بعض العلماء يقول إن النعمة إذا كانت خاصة لا يشرع السجود وإنما يشرع في النعمة العامة والصحيح القول الثاني أن الأمر يشمل الجميع فيشرع للإنسان أن يسجد عند تجدد نعمة عامة أو خاصة أو اندفاع نقمة عامة أو خاصة الأدلة على مشروعيته ما هي الأدلة على مشروعيته هذا فعل صحابي غيره هم من الأدلة نعم بس أريد أدلة أقوى شوي أو أعلى في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به سجد ها؟ هذا حديث أبي بكر لكن في بعض الكلام المهم أن سجود الشكر فيه أدلة كثيرة تدل على مشروعيته منها هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أمر يسر به سجد وسجد عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل لما أخبره أن من أن الله جل وعلا يسلم على من يسلم عليه ويصلي على من يصلي عليه، قال فسجدت لله شكرا. وكذلك لما جاءه خبر الإسلام من همدان، لا قبيلة همدان، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه خبر مقتل من مسيلمة سجد، وكعب أيضا لما جاءه أو لما سمع خبر توبة الله عليه سجد. نعم. عجيب. الله المستعان. كل حال عندهم شيء عظيم، عندهم شيء عظيم. الله المستعان. نعم، إذا رجع إلى بلده مثل أمير الكويت الله المستعان، معروف هذا. على كل حال الحديث في هذا كثيرة، وحديث الكعب معروف. هجره النبي والصحابة كم؟ خمسين. الله المستعان. نعم. أصبح في حالة عظيمة، ضاقت عليه الدنيا بمراحل، لما مضى 40 ليلة أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ لأن يعتزل امرأته، قال أطلقها؟ قال لا، ولكن اعتزلها. فبقي وحيدا لا يكلمه أحد، حالة يرثالة. لما أتم 50 ليلة وهو في الصباح سمع مناديا يقول يا كعبة بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. قال فخررت لله ساجدا. فسجد رضي الله عنه شكرا لله على هذه نعمة، إن الله تاب عليه وعلى صاحبيه وهما هلال ابن أمية ومرارة بن الربيع. الله يقول على الثلاثة الذين خلفوا، نعم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه النتيجة ثم تاب عليه ليتوب. ثم إنه رضي الله عنه لما علم بهذا وسجد شكرا لله ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما دخل المسجد هنأه الناس بالتوبة وقام له من طلحة بن عبيد الله، قام له وهنأه قال فما زلت أذكرها لطلحة. قول مثلا جماعة جلوس وهذا شخص حصل له ما حصل ثم قام إليه وهنأه تدل على تقدير، وهذا هو الذي ينبغي في هذه المواقف أن يكون الإنسان يقوم بمثل هذه الأعمال. وأتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ذكر أنه عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه من الفرح والسرور بتوبة الله عليه وعلى صاحبه. المهم الحديث حديث ثابت في الصحيحين وفيه فوائد عظيمة. حديث هذا كعب هذا فيه فوائد عظيمة وحديث مؤثر، كيف أن الإنسان يحصل له أمور وابتلاءات من الله ولكن العاقبة المتقين. هذا الشخص جاءه إغراء بأن ينتقل من دين الإسلام إلى النصرانية وأمور مذكورة في هذا الحديث. المهم أنه حديث عظيم، كل إنسان يقرأ هذا الحديث ويمر ما فيه من الأمور التي تثبته على هذا الدين، وأنه مهما حصل له من ابتلاء ومن مضايقة أنه يصبر ويحتسب بهذا ولا ينهني ولا يغتر بأشياء أو إغراءات أو أشياء ترده عن الدين، لا، أن يكون ثابتا على دينه. والله سبحانه يبرز عنه ولو طالت المدة. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.